أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام Thank you.

بث فيها من كل داء وإذ قال لقمان لابنه

للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا وقصد في مشيك واغضب من صوتك إن صوت الحمير ألم تر أن الله سخر لكم ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير ومن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة ومن كفر فلا يحزنك كفره إلينا مرجعهم فننبئهم بما إن الله

ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من تدري نفس ما وما تدري نفس بأي أرض تموت. Yeah. الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى أفلا تتذكرون يدبر الأمر من السماء ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سويه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون وقالوا Yeah. قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا سمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. ولو شئنا جهنم من الجنة والناس أجمعين. فذوقوا بما نسيتم لقاء وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون. إنما وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يؤمنون.